بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح رسالة حقيقة الصيام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله تعالى في مسجد الهباش بمدينة جدة عام 34 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول. فهذه رسالة مباركة صنفها عالم مبارك وهو مشهور شهرة كبيرة، أبو العباس أحمد ابن تيمية الحراني رحمه الله وغفر له، المولود عام 61 و600 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في حران، والمتوفى عام 28 و700 بالشام. هذه رسالة يتحدث فيها عن الصيام، هذه العبادة العظيمة التي افترض ربنا جل وعلا علينا صيام شهر من شهور السنة. ابتدأ هذه الرسالة بخطبة الحاجة، وهو جاء بها مختصرا، وكان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان كثيرا ما يفتتح رسائله، كان كثيرا ما يفتتحها بهذه الخطبة تأسيا بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وقد شرح هذه الخطبة شرحا جميلا، والشرح موجود وهو مضمن في المجموع، مجموع الفتاوى. قال: فصل فيما يفطر الصائم وما لا يفطره. وهذا أي المفطر، قال: وهذا نوعان، منه ما يفطر بالنص والإجماع، أي دل عليه كتاب الله جل وعلا ودل عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقام عليه إجماع أهل العلم، هذا الذي أراده بقوله بالنص والإجماع، أي توارد على هذه المسألة الدليل من كتاب الله جل وعلا والدليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقام على هذا إجماع أهل العلم. قال: وهذا نوعان، منه ما يفطر بالنص والإجماع، وهو الأكل والشرب والجماع. وهذا يسميها أهل العلم بأصول المفطرات، يسميها أهل العلم بأصول المفطرات لتوارد الدليل عليها من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقام عليها إجماع أهل العلم. وفيما سوف يأتي معنا من المفطرات التي ذكرها رحمه الله تبارك وتعالى لم تتوارد هذه الأدلة. الثلاث عليها، لم تتوارى هذه الأدلة الثلاث عليها. بعضها جاء في السنة وهو محل اتفاق بين أهل العلم، وبعضها جاء في السنة وهو محل خلاف بين أهل العلم. أما الأكل والشرب والجماع فقد توارد عليه الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. في هذه الجمل من آية البقرة فيها ذكر هذه المفطرات: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. المراد المباشرة هنا الجماع. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال: فأذن في المباشرة، فعقل من ذلك أن المراد الصيام من المباشرة والأكل والشرب. ولما قال أولا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كان معقولا عندهم أن الصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع، ولفظ الصيام كانوا يعرفونه قبل الإسلام ويستعملونه، كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن يوم عاشوراء كان يوما تصومه قريش في الجاهلية. وقد ثبت عن غير واحد أنه قبل أن يفرض شهر رمضان أمر بصوم يوم عاشوراء، وأرسل مناديا ينادي بصوم، فعلم أن مسمى هذا الاسم كان معروفا عندهم. ها هنا مسائل نذكرها قبل دخولنا في صلب هذه الرسالة المباركة. أولى هذه المسائل تعريف الصيام. الصيام في اللغة الإمساك. الصيام في اللغة الإمساك. جاء في قوله جل وعلا: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فالمراد هنا الإمساك عن ماذا؟ عن الكلام. فالصيام في اللغة الإمساك، وفي الشرع التعبد لله تعالى بالإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. التعبد لله تعالى بالإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. انظر في قولهم التعبد لله، فمن أمسك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس ولكنه لم يكن متعبدا في هذا الإمساك، وإنما أراد التطبب أو أراد أمرا آخر، فهذا لا يلحقه اسم الصيام الشرعي. فالصيام الشرعي لا بد أن يصوم العبد متعبدا لله جل وعلا بهذا التعبد لله بالإمساك عن جميع المفطرات. أصول هذه المفطرات الأكل والشرب والجماع. أصول هذه المفطرات الأكل والشرب والإجماع. وكما مر معنا توارد على هذا كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل العلم. من طلوع الفجر الصادق، الفجر فجران، فجر كاذب وفجر صادق. أما الفجر الكاذب فلا التفات إليه ولا عبرة به، والمعول إنما هو على الفجر الصادق. الفجر الكاذب نور يظهر وسرعان ما يتلاشى، بخلاف الفجر الصادق فإنه نور يظهر ومن صفته أنه ينتشر شيئا فشيئا حتى تطلع الشمس. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا يؤذن بليل لئلا يغتر الإنسان بهذا. أما ابن أم مكتوم فالمعول عليه في هذا الباب، أعني في الإمساك. وجاء أنه كان رجلا أعمى ولا يؤذن حتى يقال له الصبح الصبح. من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، فإذا ما غربت الشمس وسقط القرص أفطر الصائم، كما جاء في الحديث إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وسوف يأتي معنا بإذن الله جل وعلا مزيد بيان لشيء من هذه المسائل، سواء المتعلقة بالمفطرات أو المتعلقة بالإمساك أو المتعلقة بالإفطار. مراحل فرض الصيام، مراحل فرض الصيام. كان الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فيهم كانوا يصومون يوم عاشوراء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من قومه في هذا. قد كان عليه الصلاة والسلام من أسرع الناس قياما بالعبادة، المشروعة مما بقي عليه الناس وكانوا يفعلونها. ولما بعث كان على هذا، ولما هاجر إلى المدينة في شهر ربيع الأول كان يصوم 3 أيام من كل شهر، ومكث على هذا نحو من 17 شهرا. ثم لما جاء عاشوراء زاد وصام ذاك اليوم وأمر الناس بصيامه، أرسل في الناس يأمرهم بالصيام، ومن أكل شيئا فليمسك. وكان هذا في أول السنة الثانية، في أول السنة الثانية من هجرته عليه الصلاة والسلام. الهجرة ما كانت من محرم، وإنما جاء المدينة في شهر ربيع الأول، ثم لما جاء عاشوراء وكان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، ثم لما جاء عاشوراء أمر الناس بصيامه. وفي شهر شعبان من السنة الثانية نزل فرض الصوم، أعني صيام شهر رمضان. لكنه آنذاك كذلك مع وجوبه ومع فرضه على أهل الإسلام، إلا أن ذلك الفرض ما كان على التعيين وإنما كان على التخيير، فمن شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم، من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم، كما قال ربنا جل وعلا: وعلى الذين يطيقون وفدية طعام مسكين. ثم بعد هذا نسخ هذا، أعني التخيير، بقوله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فقوله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ناسخ للحكم السابق، أعني التخيير، فأصبح صيامه فرضا على كل مسلم بالغ عاقل مستطيع سالم من الأعذار الشرعية. وهذا الفرض كان في أول أمره بعض العلماء يعده مرحلة الرابعة، وبعضهم يدخله في الثالثة. هذا الأمر وهذا الفرض كان في أوله أنهم إذا صلوا العتمة، صلوا صلاة العشاء، فإنهم يمتنعون عن الأكل والشرب والجماع، ولو قدر أن أحدا منهم لم يفطر، نام ولم يفطر ودخل عليه هذا الوقت، فإنه يبقى على صيامه حتى اليوم الذي يأتي بعده. ثم نسخ هذا الحكم بقوله جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، إلى تمام الآية. وهذا من عظيم رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة، وقد وقع لبعض الصحابة أن جاء إلى أهله وسألهم عن شيء من الطعام فما وجد عندهم، انظر إلى ما كان عليه أولئك الصحب الكرام رضوان الله عليهم من شظف في العيش وقلة في الزاد رضوان الله عليهم، بخلاف حال الكثير من الناس اليوم إلا ما رحم ربي، فإن الواحد منهم إذا ما أقبل هذا الشهر المبارك يشتري ولكأنه سيدخل في مجاعة ويقبل على هلكة. بل كم تتوارد الأسئلة على أهل العلم من جراء ما يحصل من الخصومة بين الرجل وزوجه حول هذا الإفطار وحول هذا الأمر. وما كأن هذا الصوم أثر في الواحد منهم، الله جل وعلا غني عن هذا الأمر الذي يقوم به الواحد منا. وما شرع هذا الأمر إلا لمصلحة العباد والوصول بهم إلى التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا ما دخل الواحد في هذه العبادة وخرج منها، وما حصل هذا المقصود، وما حصل هذه الغاية، فلينظر في نفسه وليفتش في حاله لعلكم تتقون. هذه مراحل الصيام، هذه مراحل الصيام. كان الناس في أول الأمر يصومون عاشوراء، وكان هذا كذلك قبل البعثة، ثم بقي الأمر على هذا حتى بعد البعثة. وبعد الهجرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر، وأمر بصيام يوم عاشوراء. ثم بعد ذلك فرض، وكان الفرض على التخيير لا على التعيين. ثم بعد ذلك فرض على التعيين، فرض على التعيين، وكان هذا الفرض يمسك الواحد حتى دخول وقت صلاة المغرب، فإن له الفطرة آنذاك، ولكن هذا حتى يصلي العشاء، فيمسك بعد ذلك ويمتنع عن جميع هذه المفطرات. ثم نسخ كذلك هذا الحكم. هنا أشار الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الفصل إلى ما يفطر الصائم وما لا يفطره، وبدأ بذكر هذه المفطرات 3 التي دل عليها النص والإجماع، التي دل عليها النص والإجماع. ثم بين رحمه الله تبارك وتعالى أن لفظ الصيام كانوا يعرفونه قبل الإسلام ويستعملونه، كما قد أشرنا إلى هذا. ثم قال: وكذلك ثبت بالسنة واتفاق المسلمين أن دم الحيض ينافي الصوم، فلا تصوم الحائض لكن تقضي الصيام. انظر، كذلك ثبت بالسنة. إنما قلنا فيما مضى في تلكم المفطرات 3 أنها أصول المفطرات لتوارد الأدلة 3 عليها. وهنا الحيض مفطر بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم، ولكنه لم يأتي في كتاب الله جل وعلا، وإنما جاء كذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين. الحديث في الصحيحين لما سألت أو سئلت عائشة رضي الله عنها: ما بال إحدانا تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ قالت لها: أحرورية أنت؟ إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أن من إشارة إشارة منها رضي الله عنها إلى أن مثل هذه المسائل كان أولئكم الخوارج يتنطعون فيها ويشددون على أنفسهم في مثلها، وإن كان السائل ليس منهم، وإن كان السائل ليس منهم، وقد نفت عن نفسها هذا، وأنما أرادت السؤال حتى تتبصر في أمر دينها. لكن عائشة رضي الله عنها أشارت إلى أن مثل هذه السؤالات إنما تصدر من مثل أولئك القوم الخوارج الذين شددوا على أنفسهم وخرجوا عن حد الاعتدال ودخلوا في الغلو. فأخبرتها بأن الأمر إنما هو شرع متلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الواحد منهن كانت تفعل هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكفى بهذا حجة، وكفى به حجة لمن أنار الله بصيرته. نعم. قال رحمه الله: وثبت بالسنة أيضا من انظر الآن قال ثبت بالسنة، لم يقل بالاتفاق. هاتي. وثبت بالسنة أيضا من حديث لقيط بن صبر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. انظر وثبت بالسنة أيضا من حديث لقيط بن صبر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. نعم. قال: فدل على أن إنزال الماء من الأنف يفطر الصائم، وهو قول جماهير العلماء. انظر المسألة محل خلاف بين أهل العلم، المسألة محل خلاف بين أهل العلم، هل إدخال الماء من غير مدخله يفطر أم لا. ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يفطر، لكن هذا الحديث أخذ منه الجماهير من العلماء أن إدخال الماء وإن كان من غير هذا الطريق، أعني طريق الفم، فإنه يفطر، ولأجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فهذا الاستثناء ظاهر الدلالة في أن المراد التحرز من مثل هذا، فيبالغ الإنسان في الاستنشاق، وهو من السنن، ولعلها من السنن المهجورة المبالغة في الاستنشاق. قال: إلا أن تكون صائمة. فهذا الاستثناء دليل على ماذا؟ على أن هذا الأمر إذا فعله الإنسان فإنه يفطر به، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. نعم. قال رحمه الله: وفي السنن حديثان، أحدهما حديث هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقضي. نعم، هنا بدأ يذكر بعض المفطرات، بدأ أول ما بدأ بذكر الحيض بعد أن ذكر تلكم الثلاث، وأن الحيض دل عليه الكتاب، معذرة، دلت عليه السنة وقام عليه الاتفاق بين أهل العلم، ثم ثنى أو معذرة ثم ثلث بما جاء في السنة وحصل فيه خلاف بين أهل العلم، بما جاء في السنة وحصل فيه خلاف بين أهل العلم. مضى معنا مسألة المبالغة في الاستنشاق، ثم جاء قال: وفي السنن حديثان، أحدهما حديث هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقضي. مسألة القيء، هل تفطر أم لا؟ مسألة القيء هل تفطر أم لا؟ خلاف بين أهل العلم، خلاف بين أهل العلم. من العلماء من يذهب إلى أنه غير مفطر مطلقا، وأن الفطرة مما دخل لا مما خرج، القيء إخراج، القيء إخراج، ويقولون إن الفطرة مما دخل لا مما خرج، الفطر مما دخل لا مما خرج. وهذا الحديث يرونه ضعيفا، هذا الحديث يرونه ضعيفا، سوف يأتي معنا، سوف يأتي في كلام أبي العباس شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى ما يشفي العليل ويروي الغليل. نعم، قال رحمه الله: وهذا، لكن تأملوا في الحديث ونصه: من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء. ذرعه القيء، ليس له فيه أمر، يعني سبب، وإنما هو الذي ذرعه القيء، ما استطاع أن يمنعه، وما كان له سبب في إخراجه. وإن استقاء فليقضي، إن كان هو الذي تسبب في خروج هذا القيء فليقضي. واجعلوا هذا الحديث في ذاكرتكم، لأنه سوف تأتي معنا مسألة أخرى، اجعلوا هذا الحديث في ذاكرتكم، سوف تأتي معنا مسألة أخرى، مسألة من أفطر في نهاية رمضان متعمدا، ما حكمه؟ من أفطر في نهار رمضان متعمدا ما حكمه؟ فاجعلوا هذا الحديث في ذاكرتكم. نعم، قال رحمه الله: وهذا الحديث لم يثبت عند طائفة من أهل العلم. انظر، هذا الحديث أول ما بدأ قال: هذا الحديث لم يثبت عند طائفة من أهل العلم، أي أن جمعا من العلماء ضعف هذا الحديث. هاتي، بل قالوا هو من قول أبي هريرة، هذا يعني قالوا أنه موقوف، وهذا يعني معروف ومشهور عند أهل العلم، التعليل بمثل هذه العلل، التعليل بمثل هذه العلل، تعارض الوقف والرفع، تعارض الوقف والرفع، فقد يكون علة وقد لا يكون علة، قد يصح المرفوع ويصح الموقوف، وحين ذاك لا يكون هناك علة، وقد يصح المرفوع دون الموقوف ويعلى الموقوف بالمرفوع، وقد يصح الموقوف دون المرفوع ويعلى المرفوع بالموقوف، وليس هناك قاعدة عند أهل الحديث المقتدى بهم في هذا الباب، ليس هناك قاعدة مضطردة، ليست هناك قاعدة مضطردة عند أهل الحديث في هذا الباب، فليس الأمر دائما للرفع، كما ذهب إليه جمع من أهل العلم وأكثرهم من الفقهاء، ويرون أنه ماذا؟ أنه زيادة ثقة، أنه زيادة ثقة. نعم. قال أبو داود رحمه الله: سمعت أحمد بن حنبل قال: ليس من ذا شيء. الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني تلميذ الإمام أحمد صاحب السنن يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ليس من ذا شيء، يعني يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الخطاب: يريد أن الحديث غير محفوظ. نعم. وقال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل عنه فلم يعرفه إلا عن عيسى بن يونس، قال: وما أراه محفوظا. محمد، نعم، الإمام أبو عيسى الترمذي صاحب الجامع من تلاميذ الإمام البخاري، وله سؤالات، له سؤالات في الأحاديث، وقد جمعها شيخنا رحمه الله وغفر له الشيخ يوسف ابن محمد الدخيل، وطبع في مجلدين، كانت رسالته في الماجستير، سؤالات الترمذي للبخاري، سؤالات الترمذي للبخاري من مثل هذا. قال الترمذي: سألت محمد ابن إسماعيل البخاري عنه، أي عن هذا الحديث، حديث أبي هريرة، فلم يعرفه إلا عن عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، قال: وما أراه محفوظا. هذا حكم البخاري الآن، حكم أحمد ليس من ذا شيء، والآن حكم البخاري ما أراه محفوظا. نعم. قال: وروى يحيى بن أبي كثير عن عمر بن الحكم أن أبا هريرة رضي الله عنه كان لا يرى القيء يفطر الصائم. أبو هريرة راوي الحديث، انظر، هذا الآن من العلل التي يعل بها الحديث عند جمع من أهل العلم، أن يخالف الراوي مرويه فيفتي بخلاف ما يروي أو فيما ينقل عنه. هنا قال: وقال وروى يحيى بن أبي كثير عن عمر بن الحكم أن أبا هريرة رضي الله عنه كان لا يرى القيء يفطر الصائم، يعني أبو هريرة كان يرى أن القيء لا يفطر. والحديث فيه تفصيل: من ذرعه القيء ومن استقاء، من ذرعه القيء لا يفطر، وأما من استقى فإنه يفطر. المنقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يرى أن القيء لا يفطر ولا يفطر. نعم. قال الخطابي: وذكر أبو داود أن حفص بن غياث رواه عن هشام كما رواه عيسى بن يونس، قال: ولا أعلم خلافا بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء فإنه لا قضاء عليه، ولا في أن من استقاء عامدا فعليه القضاء، ولكن اختلفوا في الكفارة. تأمل الآن كلام الخطابي أبو سليمان صاحب كتاب معالم السنن، صاحب كتاب معالم السنن على سنن أبي داود. نعم. قال: وذكر أبو داود أن حفص بن غياث رواه عن هشام كما رواه عيسى بن يونس، أي أن حفصا تابع من؟ تابع عيسى بن يونس. قال ولا أعلم خلافا بين أهل العلم، هذا يحكيه الخطابي، في أن من ذرعه القي فلا قضاء عليه، من ذرعه القي، ولا في أن من استقاء عامدا فعليه القضاء، ولكن اختلفوا في الكفارة. نعم. فقال عامة أهل العلم: ليس عليه غير القضاء. فقال عطاء: عليه القضاء والكفارة، وحكي عن الأوزاع وهو قول أبي ثور. نعم. قال عامة أهل العلم في مسألة الكفارة: ليس عليه غير القضاء. عامة العلماء في أن من استقى يجب عليه القضاء. وقال عطاء: عليه القضاء والكفارة. وحكي عن الأوزاعي وهو قول أبي ثور عليه القضاء والكفارة. وبعض أهل العلم يذهب إلى أنه بعض أهل العلم يذهب إلى أن من تعمد الفطر في رمضان فإنه لا يقضي، ولو صام فإنه غير مقبول منه. استنادا إلى أن العبادة المؤقتة بوقت لا بأس. بعض أهل العلم هذا الذي قد أشرت إليه قبل قليل، قلت تنبهوا لقوله ومن استقاء فليقضي. بعض العلماء يذهب إلى أن من تعمد القضاء بدون عذر، تعمد الإفطار بدون عذر فإنه لا يقضي، ولو قضى ما قبل منه، ولو قضى ما قبل منه. استنادا إلى أن العبادة المؤقتة بوقت إذا خرج وقتها ولم يؤديها العبد وما كان ثمة عذر فإنها لا تقبل. وهذا عليه جماعات من أهل العلم، منهم ابن حزم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. واستدلوا بأدلة، منها قوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وتحت هذه المسألة مسائل عدة وصور كثيرة، منها من تعمد إخراج وقت الصلاة عن وقتها، رجل دخل عليه فرض الظهر وما أداه حتى دخل وقت العصر، متعمد ولا عذر عنده، تساهل ولم يؤدي هذا الفرض حتى خرج وقته، أصحاب هذا القول ماذا يقولون؟ عليه التوبة. يقول عليه التوبة. هل عليه قضاء؟ لا قضاء عليه، خرج وقته بدون عذر، ولو صلى ما صلى لن يقبل منه، ولو صلى ما صلى لن يقبل منه. وهذا القول قوي، وهو اختيار الشيخ العثيمين رحمه الله، لكن الشيخ يخالف من ذكرناهم قبل قليل في مسألة الصيام فقط، لا لا يخالفهم خلافا كليا، وإنما يفرق الشيخ بين صورتين. الشيخ العثيمين يفرق بين صورتين انطلاقا من هذا الحديث، حديث أبي هريرة. يقول ماذا؟ يقول إن تعمد الفطر يعني من الليل ما بيت النية بالصيام، دخل عليه الفجر الصادق وما نية عند الرجل أن يصوم، واضح؟ هذا لو صام الدهر يريد القضاء لا يقبل منه، كما هو الذي عليه العلماء. لكن الشيخ العثيمين ماذا يقول؟ من نوى الصيام من الليل عقد قلبه على هذا وفي النهار أفطر. هو الذي تعمد القيء، شرب، أكل، قال هذا يقضي، واستدل له بهذا الحديث وفيه وإن استقاء فليقضي، أي تعمد الفطر، تعمد هو خروج هذا القيء في نهاية رمضان. الشيخ فقط في هذه الصورة يخرجها من تلك الصور لهذا الحديث. ظاهر واضح ترجيح الشيخ العثيمين رحمه الله. نعم هاتي. لا يوفقهم في الصلاة والصيام إذا كان قبل، إذا كان من الليل ونوى أنه لا يصوم وعقد النية أنه لا يصوم، هذا يقول لا يقضي. هو هذا المسألة الثانية، هو نوى الصيام، وجالس وقاعد يلعب، هو نوى الصيام يلعب ثم خرج منه القيء. نعم هو هذا، ذاك الأول يعني جمع قلبه على ألا يصوم هذا اليوم، ناوى الفطر من الليل. أما هذا لا، هذا ناوى الصوم ودخل فيه وفي أثنائه أفطر، بمثل مثلا بمثل هذه الصورة التي معنا. هو الذي تعمد القيء. هاتي بتبيت النية. ها بتبيت النية الفرق. أي يعني الأول والعياذ بالله عزم على عدم الصوم، يعني حصل منه يعني هذا الأمر من الليل، هذا الأمر يعني المنكر. أما الآخر لا، الآخر عقد قلبه على الصيام ودخل في الصيام ثم حصله من مثل هذا. لا لا هذه مسألة أخرى، مسألة ترك الصيام تكاسلا. من ترك الصيام إما أن يتركه جاحدا وهو عالم بفرضه، فهذا كافر بإجماع أهل العلم، يترك الصيام جاحدا وهو عالم بفرضه، فهذا كافر بإجماع أهل العلم، لأنه قد يترك الصيام جاحدا لكنه لا يعلم بفرضه، كمن أسلم حديثا، رجل يسلم حديثا ثم يراها الناس مثلا يفطر في نهار رمضان فيستغربون منه ويسألونه فينكر، يقول ما في صيام، ما يدري. أو نشأ في مكان لا يعرفون فرض الصيام، يعرفون الإسلام لكن لا يعرفون فرض الصيام، هذا الرجل لا يكفر وإن جحد، وإنما ماذا؟ يعلم. فإن بقي على جحوده يكفر بالإجماع. واضح؟ الصورة التي بعدها ترك الصيام تكاسلا وتهاونا، فيه قولان لأهل العلم. قول الأول يكفر، وهي رواية عن الإمام أحمد، قول الأول يكفر، وقول الآخر لا يكفر، هو قول الجماهير من أهل العلم وهو الصواب أنه لا يكفر. نعم ارتكب إثما عظيما ووقع في ذنب كبير، فإن ترك المباني بخلاف ارتكاب المعاصي، ترك المباني مباني الإسلام. أما الشهادتان فهذا محل إجماع بين أهل العلم، من لم يتشهد وهو قادر على التشهد فإنه كافر بإجماع أهل العلم. أما الصلاة والزكاة والصيام والحج، من تركها جاحدا فيقال مثل ما قلنا قبل قليل، إن كان عالما بالفرض فإنه يكفر بالإجماع، وإن كان غير عالم بالفرض فإنه يعلم. فالرجع الحمد لله، وإلا إن بقي على ما هو عليه من الجحود فإنه يكفر. وأما الآخر الذي يتركها تكاسلا وتهاونا، يترك الصلاة الزكاة الصيام الحج، فيه خلاف بين أهل العلم، فيه خلاف بين أهل العلم السلفيين، بين أهل الحديث، بين أهل السنة، خلاف ما يدعيه الخوارج، فيه خلاف معروف ومشهور. ومن أشهر من يقول بعدم التكفير في هذه المباني الأربع في من تركها تكاسلا الإمام مالك، والإمام الشافعي، ورواية عن أحمد إمام أهل السنة. وإن كان الذي تميل إليه النفس أن ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا كفر، أن ترك الصلاة تهاونا وتكاسلا كفر، والمراد بالترك هنا الترك الكلي، المراد بالترك ليس الذي يصلي ويخلي، لا، يتركها كليا كما اختاره شيخ الإسلام والعثيمين رحمهما الله تبارك وتعالى. وأما الزكاة والصيام والحج فلا يكفر من تركهما تكاسلا إلا أنه على خطر عظيم وعلى ذنب كبير، ويخشى عليه الكفر والعياذ بالله، يخشى عليه الكفر والعياذ بالله. نعم. أي اختيار ابن تيمية وجماعة من أهل العلم مطلقا، مدام أفطر في نهاية، مدام أفطر في رمضان متعمدا بدون عذر سواء من الليل ولا في النهار لا يقضي. نعم. ها؟ لا ما عليه كفارة، هذا قلت أي ها؟ الذين قالوا كفر. لا عليه الإطعام، إطعام كل يوم مسكين. لا ما يعلن عنه في المسجد، الذي ينسى خليه معك والذي ينسى يأتيك، لا تعني العلم. طيب انت المؤذن، انت اللي جالس دائما، جزاك الله خير، انت المؤذن، هات يا شيخ. قال رحمه الله: قلت وهو مقتضى احدى الروايتين عن احمد في ايجابه الكفاره على المحتيم، فانه اذا اوجبها على المحتيم فعلى المستقي او لا. هنا قال وهو مقتضى، انظر، وهو مقتضى إحدى الروايتين عن أحمد في إيجابه الكفارة على المحتجم. الإمام أحمد يوجب الكفارة على المحتجم على ما سوف يأتي معنا، لكن هنا يقول شيخ الإسلام وهو مقتضى إحدى الروايتين، أي ليس هذا ليس قولا عن أحمد، ليست رواية عن أحمد، وإنما هي مقتضى كلامه في إيجابه الكفارة على المحتجم، فإنه إذا أوجبها على المحتجم فعلى المستقي أولى. يعني كان يقول أن الإمام أحمد من باب أولى أنه يوجب هذا على المستقيم. نعم، لكن ظاهر مذهبه، لكن ظاهر مذهبه أن الكفارة لا تجب غير الجماع كقول الشافعي. نعم. والذين لم يثبتوا هذا الحديث لم يبلغهم من وجه يعتمدونه، وقد أشاروا إلى علته وهو انفراد عيسى بن يونس، وقد ثبت أنه لم ينفرد به بل وافقه عليه حفص بن غياث. قال والذين لم يثبتوا هذا الحديث لم يبلغهم من وجه يعتمدونه وقد أشاروا إلى علته وهو انفراد عيسى بن يونس، وقد ثبت أنه لم ينفرد به بل وافقه عليه حفص بن غياث. نعم. والحديث الآخر يشهد له وهو ما رواه أحمد وأهل السنن كالترمذي عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فذكرت ذلك لثوبان فقال صدق، أنا صببت له وضوءا، لكن لفظ أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. رواه أحمد عن حسين المعلم. هاتي. قال الأثرم قلت لأحمد قد اضطربوا في هذا الحديث، فقال حسين المعلم يجوده، وقال الترمذي حديث حسين أرجح شيء في هذا الباب. نعم. وهذا قد يعني هنا ما أورده شيخ الإسلام شاهدا من حديث أبي الدرداء عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، يقول فذكرت ذلك لثوبان رضي الله عنه فقال صدق، يعني يصدق من؟ أبا الدرداء رضي الله عنهما، أنا صببت له وضوءا. يقول شيخ الإسلام لكن لفظ أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، تأمل، أفطر وتوضأ، قاء فتوضأ وقاء فأفطر. رواه أحمد عن حسين المعلم، إشارة إلى الوهم من بعض الرواة وأنه انقلب عليه لفظة الوضوء بالفطر. قال الأثرم تلميذ الإمام أحمد قلت لأحمد قد اضطربوا في هذا الحديث، يعني اضطربوا مرة أفطر ومرة قاء، معذرة، نعم. فقال حسين المعلم يجوده، لعلكم تذكرون في المصطلح الاضطراب أن يأتي الحديث على أوجه مختلفة متساوية، لكن متى يحكم بالاضطراب؟ ها؟ يعني مش استطاع التركيح. إذا لم نستطع أن نجمع أو نرجح، هذه قاعدة مهمة في الحديث المضطرب، إذا ما استطاع المحدث يجمع أو يرجح فإنه يحكم بالاضطراب. هنا الأثرم يسأل أحمد يقول قد اضطربوا في هذا الحديث الرواة، فقال حسين المعلم يجود، هنا الإمام أحمد يرجح ما رواه حسين المعلم وأنه متعلق بماذا؟ بالوضوء وليس الفطر، أنه قاء فتوضأ وأن ثوبان رضي الله عنه صب له الوضوء. نعم. وقال الترمذي حديث حسين أرجح شيء في هذا الباب. نعم. وهذا قد استدل به على وجوب الوضوء من القيء، ولا يدل على ذلك، فإنه إذا أراد بالوضوء الوضوء الشرعي فليس فيه إلا أنه توضأ، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب. هذه قاعدة أصولية متعلقة بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه قاعدة أصولية متعلقة بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم أن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب، غاية ما فيه أنه يدل على الاستحباب، قاعدة أصولية متعلقة بأفعال النبي عليه الصلاة والسلام. يقول وهذا قد استدل به على وجوب الوضوء من القيء، ولا يدل على ذلك، فإنه إذا أراد بالوضوء الوضوء الشرعي فليس فيه إلا أنه توضأ، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب بل يدل على أن الوضوء من ذلك مشروع، فإذا قيل إنه مستحب كان فيه عمل بالحديث. نعم. وكذلك ما روي عن بعض الصحابة من الوضوء من الدم الخارجي ليس في شيء منه دليل على الوجوب بل يدل على الاستحباب، أي أن الدم الخارج لا ينقض الوضوء، أي أن الدم الخارج لا ينقض الوضوء. نعم. وليس في الأدلة الشرعية ما يدل على وجوب ذلك كما قد بسط في موضعه. نعم. نقف عند هذا لأنه سوف يدخل بعد هذا في مسألة يعني الحجامة والقيء ويفيض فيها، ولعلنا غدا يعني تكون بين يدي الإخوة النسخ ونطيل حتى لا يفوت بعض الإخوة يعني شيء مما مضى، والله أعلم، صلى الله وسلم. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.